قلنا للقطع لأنه لا غرض له في تعيينه. يعني مو قضية لا غرض له في تعيينه، لأنه ما إذا لم يعين نحن لا نسأل الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل. فإن ظهرت لنا الحكمة فبها ونعمت، وإن لم تظهر لنا نسكت. هذا هو التأدب مع الشرع. نعم. فإن قيل لعل تعيينه تضمن مصلحة، قلنا ولعل عدمه كذلك، فما المرجح؟ نعم، هو فعلا. نعم. قالوا الدليل يستدعي مدلولا قطعيا. قلنا المدلول أعم من المعين وغيره، فهو كما ذكرنا. أيوة، يعني الدليل قد يدل على مدلول قطعي وقد يدل على مدلول هو محل النزاع. أيوة. نعم. فإن قيل الأحكام القياسية محمولة على النصية والنصية معينة فكذا القياسية، قلنا قياس ظني وما ذكرناه أظهر. أيوة، يعني هذا قياس على قياس، وبعدين كون هذا نص وهذا ظهر، يعني محل النزاع هو لا يكون إلا في الظنيات، فلا سبيل إلى جعل الظن قطعيا. نعم. الجاحظ الإثم بعد الاجتهاد قبيح، لا سيما مع كثرة الآراء واعتوار الشبه وعدم القواطع الجواز. أي يعني هذا طبعا يعني هو يعني الجاحظ مثلا هو معتزلي، بل أشد من المعتزلة، يعني بس في هذا الجانب هو مذهبه مذهب اعتزالي، ولكنه هو عنده من الطوام ما ليس عند المعتزلة. نعم. أي نعم، بيان معتزلي. نعم. الجاحظ الإثم بعد الاجتهاد قبيح. إيه، لا قبيح عند من جهل، وهذا الذي يقول هو إثم وهو قبيح كذا. نعم. لا سيما مع كثرة الآراء واعتبار الشبه وعدم القواطع الجوازم. أي هو قصد يقول أنه يعني تأثيم المجتهد قبيح، هذا قصد. وأما الإثم يعني الذي يرتكب الإثم عن قصد هذا فعل قبيح، وأما الذي يخطئ إذا كان الخطأ مرفوع عن هذه الأمة لا يصاب بأنه قبيح، قال بأنه خطأ وهو مرفوع عن الأمة لأنه ما تعمده. نعم. ويلزمه رفع الإثم عن منكر الصانع والبعث والنبوات واليهود والنصارى وعبدة الأوثان الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إذ اجتهادهم أداهم إلى ذلك. ايوه، بعد طبعا هذا يعني يلزمه، طبعا الاجتهاد اصلا لا يلزم ذلك، لانه هو اذا قال يعني هو قال في العقائد وفي الفروع كل مجتهد لا بذل جهده، لكن هؤلاء اجتهدوا في محل في غير محل الاجتهاد فلا يقبل اصلا الاجتهاد. الاجتهاد له شروط، من اجتهد في المعلوم من الدين بالضروره ما يقبل منه اجتهاد. واحد يجتهد يقول هو الواحد نصف الاثنين او اكثر او اقل، هذه الاشياء لا تقبل الاجتهاد اصلا، لانه قطعيات لا يجتهد. والذي يجتهد في غير محل الاجتهاد هذا يضع الشيء في غير موضعه فلا ينظر اليه اصلا. نعم. ما صرح لي. نعم، هو يلزم، لا هو في الاول قال سواء كان في الفروع او في الاصول. اي لكن ما ذكره هو أوسع من الدعوة، يعني يكون يعني الأشياء ما فيها قواطع هذا يسوغ فيه الاجتهاد، لكن هو دخل أشياء لا يسوغ فيها الاجتهاد أصلا. أي يعني قلنا أنه الذي يسوغ فيه الاجتهاد لو اجتهد فيه هو مصب الاجتهاد أصلا، لكن هناك أشياء لا يسوغ فيها الاجتهاد من ما ذكر النبوات واليهود. هو يقول أن الكفار أنهم معذورون يعني في اجتهاداتهم. قال رحمه الله تعالى وله منع أنهم استفرغوا الوسع في طلب الحق، فإثمهم على ترك الجد لا على الخطأ. أيوة، هذه مسألة أخرى، كون واحد يعني اجتهد وهو من غير أهل الاجتهاد أو لم يفرغ وسعه. يعني احنا قلنا ان الاجتهاد لابد من افراغ الوسع، فمن لم يفرغ وسعه ما اجتهد اصلا، فيكون خارج عن الموضوع. نعم. قال وقوله على كل حال مخالف للاجماع. هو هذا قول باطل قطعا. ايش قال هنا في الشرح عند هذه المساله؟ قال رحمه الله وبالجمله الجمهور على فهم جاهل والعقل مائل الى مذهبه. مو الجمهور الإجماع، كلام الجمهور كأنه يسوغ أن فيه خلاف. قوله وله منع. نعم. قول العقل ما يمن إليه. أيوة. ما إلا قول الجاهل. أيوة إيش أقول؟ نبدأ من قبل يا شيخ. قوله وله منع أنهم استفرغوا إلى آخره، هذا الاعتذار للجاهل عن هذا الإلزام، وتقريره أن للجاهل أن يمنع أن هؤلاء الكفار استفرغوا الوسعى في طلب الحق، أي لا نسلم أنهم بذلوا المجهود المعتبر لمثلهم في مثل مطلوبهم، فكأنهم مفرطين ومقصرين. فكانوا مفرطين ومقصرين. فكان إثمهم على ترك الجد والاجتهاد الواجب عليهم لا على مجرد الخطأ. طيب هم إذا كانوا كفار كيف يكونوا مجتهدين أصلا؟ أنا نتكلم في الاجتهاد الشرعي، ونتكلم ما نتكلم في الاجتهاد اللغوي، وهذا كله يعني كما ترون يعني. نعم. أيوه. بل منهم من عاند مع اتضاح الحق له، كما أخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب بقوله تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذا يسمى، هذا قال لهم أنهم معذورون في الاجتهاد. نعم. وقوله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال فالكفار إذا طائفتان، معاند ومقصر في الاجتهاد، فعوقبوا لعنادهم وتقصيرهم. ونحن إنما نعذر من اجتهد غاية وسعه فلم يدرك وخلى عن العناد فظهر الفضل. قلت ومنذ خطر لي هذا الاعتذار عن الجاحظ كان يغلب على ظني قوته، وإلى الآن والجمهور مصرون على الخلاف ولا يتمشى لهم حال إلا على القول بتكليف المحال لغيره، تساعدهم ظواهر النصوص نحو قول الله عز وجل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، وتوعدهم النار على كفرهم ولم يعذرهم بالخطأ، وعلى الآية اعتراضات لا تخفى. وبالجملة الجمهور على خلاف الجاحظ. خطأ مو الجمهور، هم الإجماع. متى يكون الجمهور في مقابلة الجاحظ؟ يقول مقابلة الجمهور. نعم. أيوة يعني الجاحظ كيف يكون خلاف الجمهور؟ هو مخالف لإجماع الأمة. والجاحظ أصلا أول شيء الاجتهاد اللي نتكلم فيه الاجتهاد الشرعي، وهذا الذي يذكر اجتهاد الكفار ليس من الاجتهاد الشرعي. هم أن الكفار هو يعني إذا كانوا من أهل الاجتهاد فهم معاندون وأقامت عليهم الحجة، وإذا كانوا من غير أهل الاجتهاد لا يقبل قولهم أصلا. نعم. إذا كان الكفار من أهل الاجتهاد فعامة المسلمين أولى من أهل. لا انا قصدي يعني انه هم يعني الاجتهاد احنا اللي نتكلم فيه اللي هو اجتهاد يعني اللي سبقت شروطه، ومن شروطه الاسلام والعداله وما الى ذلك. اي ايوه. يقول وبالجمله الجمهور على خلاف الجاحظ والعقل مائل الى مذهبه. اعوذ بالله. عقل من هذا؟ لا ولكن عقل من هذا؟ وقوله على كل حال مخالف للاجماع. طيب شفت هذا مو تعارض؟ ايوه. قوله على كل حال مخالف للاجماع الا ان يمنع كونه حجه كما هو اذا منع كونه حجه يكون خارج الاجماع مرتين كما هو مذهب النظام، او يمنع كونه قاطعا مطلقا او في مثل هذه المساله من القطعيات فلا يلزمه حكم اجماعي، أو يقول إن الإجماع لا ينعقد بدون الواحد من المجتهدين على المشهور في ذلك، وهو وصاحبه العنبري اثنان من مشاهيرهم. لكن ليس لا يعتبر قوله الإجماع أصلا. أيه. نعم خلاص؟ أيه. أيه. على كل حال هذه الأقوال عجيبة من الشيخ الكوفي رحمه الله. نعم. أيوه. قال رحمه الله تعالى وقوله على كل حال مخالف للإجماع إلا أن يمنع كونه حجة كالنظام أو قطعيته فلا يلزمه. يعني هو لا يقول إلا بالقواطع يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله في نسخ هنا يقول وقوله على ذلك محال. في نسخ هنا وقوله على ذلك محال مخالف. يا ما هو مخالف يا وقوله ذلك قوله على كل حال هذا الأولى. أيوه. الأولى. على كل حال مخالف للإجماع. أيوه. وقوله على كل حال مخالف للإجماع. إلا أن يمنع كونه حجة كالنظام. نعم. أو قطعيته فلا يلزمه. أيوة إذا كان يعني معناته إذا كان الإجماع لا يفيد القاطع إذن لا يلزمه لأنه لا يلزمه إلا القاطع. هذا قصده يعني. نعم. وقول الظاهرية باطل لبطلان مبنى. يعني عجيب عندي أنه يشنع على الظاهرية ويقول قولها باطل ويقول هذا له وجه من النظر. نعم. أيوة. قال رحمه الله تعالى: الرابعة إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما لزمه التوقف، وهو قول أكثر الحنفية والشافعية. أيوة يعني إذا تعارض دليلان. إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما لزمه التوقف، وهو قول أكثر الحنفية والشافعية، وقال بعض الفئتين يخير في الأخذ بأيهما شاء. بعضهم يعني هو إذا تعارض دليلان على فرض وقوعه في نظر المجتهد، لأن التعارض لا يقع في حقيقة الأمر في الأدلة الشرعية، ولكن في نظر المجتهد إما لقصوره أو يعني التباس الظواهر عليه، فمنهم من يقول مثل ما ذكر يتوقف عن الدليلين ويبحث عن المسألة عن دليل المسألة من غير الدليلين، أو يخير بينهما، أو يأخذ بالأحوط أو الأسهل، أو يأخذ بجانب الحرام أو الأصل في الأشياء الحل مثلا، يأخذ بالأصل وهل الأصل الحل فيأخذ به أو الأصل التحريم فيأخذ به. هذه أقوال عند تعارض الأدلة كل من العلماء يقول بها، والتخيير في نظري أنه يعني غير وارد، لأنه إذا تعارضت الأدلة فإما أن يلجأ لمرجحات أخرى، وأما التخيير كيف يخير بين شيئين لا مزية لأحدهما إلى الآخر، ولم يخير بينهما، لم يخير الشارع بينهما، لأنه الواحد إما أن يكون يفيد الحل ويفيد التحريم، والتخيير بين هذا وهذا يكون من باب ترجيح، إما ترجيح الأصل الإباحة أو الأصل نعم التحريم. نعم. أيوة. قال رحمه الله تعالى: لنا إعمالهما جمع بين النقيضين، وإعمال أحدهما من غير مرجح تحكم، فتعين التوقف على ظهور المرجح. أيوة إلى ظهور المرجح. التوقف. قال: لنا إعمالهما جمع. أيوة يعني يقول إذا قلت بأن المتعارضين يعملان هذا تناقض، التساوي يعني الرجحان والتساوي ما يمكن، غير موجود، هما متساويان وأنت تريد أن تعمل بأحدهما، إذن هذا ترجيح بدون مرجح وباطل. أيوة يقول لا بد من التوقف حتى يوجد دليل يقوي أحد القولين يعني أو أحد الدليلين. نعم. إعمالهما جمع بين النقيضين، وإعمال أحدهما من غير مرجح تحكم. نعم. فتعين التوقف على ظهور المرجح. المفروض إلى ظهور المرجح. نعم. فتعين التوقف على ظهور المرجح. أي يتوقف حتى يظهر المرجح يعني، لأن يعني هو المناسب إلى، لأنه إلى غاية كذا. نعم. نعم. كيف لا هو ما هو متوقف على التوقف هنا، معناه عدم القول بأحد من الدليلين، وليس معناه التوقف يتوقف على الظاهر، الظاهر ما هو موجود، هو يتوقف إلى وجود الظاهر. نعم كيف الفرق بين الاستعلاء وبين الغاية؟ هل الاستعلاء هو الغاية؟ تقول كلامه متوقف على الظاهر منهما، يعني معناه يأخذ الظاهر منهما، أم أنه يتوقف إلى أن يعرف الظاهر أو يجد دليل خارجي؟ فعلى هنا أنا يعني ما تؤدي المعنى المطلوب، أن معناها الاستعلاء، وإن كانت تأتي بمعنى الظرفية كمان ليس مناسبا هنا. أي. نعم. قالوا التوقف لا إلى غاية تعطيل. شفت قال لا إلى غاية. أي. نعم. التوقف لا إلى غاية تعطيل، وربما لم يقبل الحكم التأخير. أي هذا بعضهم يقول إذا كان الحكم مضيق فهذا له شيء آخر، هل يأخذ بالأحوط أو الأخف أو الأصعب؟ يعني وكل من الذي يقول بهذا يقول الذين يتوقفون يقولون ما ليس أحدهما أولى من الآخر، والذي يقول نأخذ بالأحوط يقول لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يربك إلى ما لا يربك، والذي يأخذ بالأخف يقول ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أيوه، فكل واحد يأخذ بدليل. نعم. وإلى غاية مجهولة ممتنع. صحيح. ومعلومة لا يمكن. أي. الظهور المرجح ليس إليه فتعين التخيل. نعم هكذا يقول، يقول كل احتمالات باطلة إلا التخيل، لكن التخيل كيف يتخير بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر؟ هذا هو المشكل، التخيير، أن التخيير إما أن يكون فيه دليل من الشرع، وإما أن يكون ما فيه لازم أصلا بين الأمرين فأنت تختار إياهما شئت. وأما يكون يعني شيئان متعارضان فأنت تخير بينهما على أي أساس، وليس فيه تخير من الشارع. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد ورد الشرع به بالتخيير كتخيير المزكي بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون عن مئتين. أيوه لكن هذا بالشرع يعني. وكذلك ورد في الشرع الترجيح، لأن نأخذ بالمرجح، لأن هذا في مسألة أخرى، والأخذ بالتخيير هنا لأنه ورد في الشرع، كذلك الترجيح ورد في الشرع، إذا نأخذ بالترجيح، وهذا غير سليم يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد ورد الشرع به كتخيير المزكي بين أربع حقاق أو خمس بنات لبون عن مئتين، وتخير العامي أحد المجتهدين أو أحد جدران الكعبة، وفي خصال الكفارة ونحوها. نعم هذا ما هو محل خلاف يعني، هذا مقبول، لكن قياس عليه هذه المسألة لأن ذلك ورد فيه الدليل وهذا لم يرد فيه الدليل، وكذلك لو ورد الدليل، ورد الدليل بالترجيح ورد الدليل بالجمع، إذا نجمع بين المتعارضين الذي لا يمكن الجمع بينهما أو نرجح بينهما ولا يمكن الترجيح، وكذلك التخيير عندما ما لا يمكن التخيير. نعم. قال رحمه الله تعالى قلنا يتوقف حتى يظهر المرجح. أي. نعم. ولا استحالة كما يتوقف إذا لم يجد دليلا ابتداء أو كتعارض البينتين. هو هذا الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى والتخيير رافع لحكم كل من الدليلين، والتخيير في الصور المذكورة قام دليله فلا يلحق به ما لم يقم عليه دليل. صحيح واضح. نعم. نعم. ايوه لكن هون التخيير ليس من هذا المعنى، لانه هو عرف دليل كل مساله، فليس يعني التخيير هنا امر واضح، لانه من قال له انت عليك دم مثلا مثل ما مثلنا فإذا عملت بهذا فأنت بإجماع العلماء ليس عليك شيء. وإذا اخترت هذا في من يقول بأن عليك دم مثلا، هذا واضح، هذه أدلة واضحة، مو مثل المسألة التي تعرضت فيها الأدلة، الأدلة هنا ما هي متعارضة. لكنه هو قيل له الأقوال وأدلتها، كيف العامي هو ما هو مجنون، هو يفهم إذا قيل له، يعني العامي في الغالب أنه يفهم إذا فهم، لكن ما يستطيع هو يفهم من حاله. لا، لكنه هو قال له، إلا قال له يفهم أنت عليك دم وما عليك دم بدليلك، هذا هو فهم، هذا كل واحد يفهم. يعني قصدي في المثال الذي ذكرناه، احنا ذكرنا مثالا واضحا يفهمه العامي وغيره. وإلا لو كان العامي ما يفهم ما يؤمر بالسؤال، وكان ما يفهم إذا أفهم لما توجه إليه فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤاله لمن يعلم مثل أخذ العالم من الأدلة ويفهم. نعم. أيوه. قال رحمه الله تعالى: الخامسة، ليس للمجتهد أن يقول في مسألة قولين في وقت واحد عند الجمهور، وفعله الشافعي في مواضع. أي يعني قصدهم أن الشخص العالم ليس له أن يقول قولين في مسألة واحدة، وإذا كان القولان مختلفين. ولكن إذا ثبت عنه قولان، إما أن ننظر في التاريخ، فإذا علمنا أن أحدهما كان متأخرا نقول بأنه هو قول وأنه رجوع عن الأول. وإذا لم نعلم نظرنا في أدلته فنأخذ بما هو أقرب منهما لأدلته واستنباطاته وأصوله التي يرجع إليها في الأحكام. وإذا أمكن أنه يعني مرة قال بهذا لأنه له دليل، ومرة قال بهذا لأن له دليلا آخر، فلا مانع من حكاية القولين عنه بدليلين. نعم، لأنه يمكن تارة غلب هذا الدليل وتارة غلب هذا الدليل، أو قال بالقولين مراعاة للخلاف. نعم. قال: وفعله الشافعي في مواضع، منها قوله في المسترسل من اللحية قولان: وجوب الغسل وعدمه. يجد المسألة أو الفرق يشتهي هذا كبيرا، ثم يجد أنه يتنازعه أصلا هو أو له دليلان. أيوة. قد لا يتنازع، لا يجد في نفس الوقت يكون حرام بدليل جائز بدليل. لا، وقد لا يكون الخلاف، هو قد لا يكون الخلاف في الجواز والحرمة، قد يكون في مثل هذا في الوجوب والندب. أي مثلا يجعل شيء ونقيضه أو شيء فلان. نعم. هل يصلح للبقية أن يقول هذا الشيء؟ نعم، إذا كانت الأدلة موجودة. موجود الأدلة. طيب، إذا كانت الأدلة موجودة، يعني إذا كان ما في تعارض زي الفعل، الفعل لا يتعارض، لأنه يعني مرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا. مثل جلسات النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحمل على التعدد، أنه مرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا. وكذلك كونه يتوضأ ثلاثا ثلاثا، أو مرة مرة، أو مرتين مرتين، فهذا يدل على ما يكفي في الوجوب فقط، وما زاد على ذلك فهو السنة، وهذا لا مانع منه، لأنه لا تعارض بين المندوب والواجب، لأن المندوب يجوز تركه والواجب لا يجوز تركه. فعندئذ ممكن إذا فعل الواجب والمندوب لا يتعارضان، لأن المندوب يجوز تركه، وإذا جاز تركه ما في تعارض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفعله الشافعي في مواضع، منها قوله في المسترسل من اللحية قولان: وجوب الغسل وعدمه. أي. لنا إن كانا فاسدين وعلم فالقول بهما حرام فلا قول أصلا، أو أحدهما كذلك فلا قولين، أو صحيحين فالقول بهما محال لاستلزامهما تضاد استلزامهما التضاد الكلي والجزئي. لا، ما هو شر، وقد يكون القولان كل منهما صواب، كالذي يقرأ مرة الفاتحة ومرة يقرأ الفاتحة والسورة مثلا، هل هذا يعني في تضاد؟ أو واحد يجلس الاستراحة وواحد ما يجلس الاستراحة وواحد يعني هذه أشياء، يعني ما هو شرط أنه يكون التعارض من كل وجه، لأن التعارض من كل وجه هو الذي يتناول هذا الكلام. أما إذا أمكن الجمع ما يكون في تعارض. نعم أيوة. قال رحمه الله تعالى لنا كيف كانا فاسدين. كيف أيوة هذا يدل على الذين يقولون في تعارض، في تعارض بين الأدلة، لأن عثمان يقول أحلت ماي وحرمت ماي، ولكن في الحقيقة أن الآيتين يجمع بينهما وليستا متعارضتين، فإن يعني الأخت بملك اليمين يعني مجمع على أنها حرام، يعني الأخت بملك اليمين هي، والأخت لم يدخلها أصلا يعني لا يعني ما ملكت أيمانكم هو مخصص، وأما الجمع بين الأختين لم يخصص أصلا لا في النكاح ولا في نعم ولا في غيره، فالعلماء يقولون هذا مخصص بهذا وأمره واضح. نعم. قال رحمه الله تعالى لنا إن كانا فاسدين وعلم فالقول بهما حرام فلا قول أصلا. وما إذا كان يمكن أن يكونا فاسدين يمكن أن يكونا صحيحين. نعم. أو أحدهما كذلك فلا قولين، أو صحيحين فالقول بهما محال. لا، إذا كانا صحيحين فالقول بهما مو محال، مثل ما قلنا لو كانا فاسدين كانا باطلين، وإذا كانا صحيحين كان القول بهما ما في مانع. أي. نعم. إذا كان متغاضيين يعني وجوب وتحريم. كيف؟ كان وجوب وتحريم. إذا كان وجوب باعتبار وتحريم باعتبار يعني يجمع بينهما مثل ما سبق يعني في الأدلة. هي مثل ذم الشاهد الذي قبل أن يستشهد ومدحه. فهو ليس على صورة واحدة حتى يقع التضاد. يعني. نعم. أيوه. قال أو صحيحين فالقول بهما محال لاستلزامهما تضاد الكلي والجزئي. وإن لم يعلم الفاسد فليس عالما بحكم المسألة. أيوة. فلا قول له فيها فيلزمه التوقف أو التخير. أي. وهو قول واحد لا قول. أي على يعني كل حال هو المسألة مفروضة في أن للإمام قولين وجدا، فكما ذكرت لكم يقال فيما إذا أمكن الجمع بينهما جمع، إذا لم يمكن وعلمنا الأخيرة منهما قلنا بأنه رجوع على الأول، إذا لم نعلم رجوعا وكان له دليلين نقول ممكن أن يضاف إليه هذا ويضاف إليه هذا، يعني على أنه راعى الخلاف. مثلا مثلا الإمام أحمد في كل مسألة جزئية له فيها قولان، وكل القولين قال به بعض العلماء غيره، يعني يكون قد يكون راعى الخلاف في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي أنه تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح. أي يعني يقول هذا دل عليه وهذا دل عليه، وإن أردت أن تعمل بأحد الدليلين لا بد أن تعمل الترجيح. نعم. كما قلت في الفتاة. نعم. يعني. أي كما قلت في الفتاة العام لقولين إذا كان. على كل حال أنا قلت إنه المسائل اللي هي الواحد اللي مثلنا ما يعني يذكر أقوال العلماء للشخص اللي يستفتي، يعني ما يعني إحنا كمان يعني لسنا مجتهدين وإنما نأخذ من أقوال العلماء، فنقول هذا العلماء يقولون كذا والعلماء يقولون كذا، وأنت وأنا أبرأ إلى الله ما أتحمل شيء في ذمتي، أما أقول له روح أنت افعل كذا فهذا صعب. نعم. أو هذا حرام وهذا حلال، هذا يحتاج إلى بيّنة واضحة في الأشياء. نعم. يقول له إذا كان يغلب على ظنه يقول هذا القول مرجوح في ظني. نعم. قال رحمه الله ولكن هذا لا يجعله مرجوحا، يعني قد يكون مرجوح في ظنك وهو الراجح عند غيره. قال رحمه الله تعالى وما حكي عنه وعن غيره من القولين والروايتين ففي وقتين. أي يعني معناه أنه ما هو متعارض، لأنه إذا لم يكن في وقت واحد أو من شخص واحد. مثلا الإمام أحمد يقول يروي عنه ابنه صالح، ويروي عنه مثلا المروزي أو عبد الله، وكل فتاوى يعني كلها فتوى، ولذلك وكذلك غيره من العلماء، لكن الإمام أحمد هو أكثر العلماء يعني آراء في فقهه. نعم. النجار في مسألة سبع روايات في مسألة. نعم، يعني وعند الأحناف ظاهر الرواية وغير ظاهر الرواية، وعند المذاهب المشهور مشهور الفتوى والصحيح نعم. قال رحمه الله تعالى: يعني إذا كان مبني على الآثار يكون أكثر اختلافا، يعني الآثار يعني مختلفة. لا أقول، يقول ما في مسألة في النادر لا وله فيها رأي. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم إن علم آخرهما فهو مذهبه كالناس. نعم، يعني كأنه رجع على الأول. وإلا هناك يعني مبالغة في كلام الأئمة، حتى يعني حتى يحاولوا أن يجعلوا كلام الإمام له مفهوم ومنطوق ويقيسونه على الكتاب والسنة، وهذا فيه مبالغة. أي وابن حامد في كتابه في الفتوى يعني كأنه ينحو هذا النحو. أبي حامد الحنبلي له كتاب في الفتوى. نعم، أي كأنه يجعل كلام الإمام كأنه يقيس على الحديث، ويقول هذا أقر عليه وهذا كذا وهذا مفهوم كلامه، وهذا غير صحيح، لأنه الذي يؤخذ بتقريره ويعتبر هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما الأشياء الأخرى وقياسها على السنة قياس مع الفارق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشرع. نعم. قال كيف؟ لا، بس التخريج على أقوالهم ليس ك يعني أن يقول هذا القول منطوق ومفهوم ولازم، أشياء كثيرة كأنه كتاب وسنة. نعم، هذا عجيب. نعم، أيوه. قال رحمه الله تعالى: ثم إن علم آخرهما فهو مذهبه كالناس. نعم. وإلا فكدليلين متعارضين ولا تاريخ. أي يعني معناه يعني إذا كان ما علم التاريخ يتوقف فيهما، لا ينسب لأحد له واحد منهما، لأنه كل واحد منهما يمكن يكون رجع عنه ولم يتعين ويتوقف فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادسة: يجوز للعامي تقليد المجتهد. أي ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم اتفاقا فيهما. أي يعني يقولون يعني المجتهد إذا لم يباشر المسألة في الاجتهاد ولم ينظر فيها، هل له أن يقلد غيره من المجتهدين الذين نظروا فيها، مع اتفاقهم على أن المجتهد إذا نظر في المسألة لا يجوز له أن يقلد، وأن المقلد يعني متفقون على أنه يقلد العلماء. نعم. أما من لم يجتهد ويمكنه معرفة الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لأهليته للاجتهاد فلا يجوز له أيضا مطلقا خلافا للظاهري. أي يعني يقولون يعني إذا كان يعني متمكن من أن يعرف الحكم بنفسه من دليله لا يقلد غيره، وبعضهم يفرق يقول إذا كانت المسألة في حقوق الناس وضيقة ولا تتحمل النظر فله أن يقلد عالما، أو له أن يقلد من هو أعلم منه. بعضهم يقول المجتهد لا يقلد، أن يعرف بنفسه ولا يقلد. نعم. ايوه كيف ايوه من لم يجتهد معناه انه مجتهد لكنه ما مارس الاجتهاد في هذه المساله، فهمت؟ وفي واحد مجتهد واجتهد في المساله ونظر فيها، واحد مجتهد اصلا لكن ما نظر في هذه المساله، هذا المراد. نعم. وقيل يجوز مع ضيق الوقت. ايوه. وقيل ليعمل لا ليفتي، وقيل لمن هو أعلم منه، هو هذا كله، وقيل من الصحابة. نعم. لنا مجتهد فلا يقلد كما لو اجتهد فظن الحكم، أيوة اجتهد ظن الحكم، طبعا متفقون على أنه لا يقلد، وهذا مجتهد ما اجتهد لكن له لأهلية فهو مثله. نعم. ولأنه ربما اعتقد خطأ غيره ويعتقد لو اجتهد. أي لو اجتهد ولكنه ما اجتهد، فإذا لا يجتهد لا يحكم بقول غيره. نعم. ولأنه ربما اعتقد خطأ غيره لو اجتهد فكيف يعمل بما يعتقده خطأ؟ هو ما يعتقده، هو قل بما يمكن أن يعتقده خطأ. نعم. نعم له. لا هو نفسه يقول رحمه الله تعالى: نعم له أن ينقل مذهب غيره للمستفتي فلا يفتي هو بتقليد أحد. نعم، يعني إذا قال له فلان يقول كذا وفلان يقول كذا، وأعرف الشيخ الله يرحمه في المسائل الفقهية يقول هكذا، يقول العلماء يقولون في المسألة كذا وكذا، وأنا يعني أبرأ إلى الله من يعني قول هذا لأني ما أعرف فيه كتاب ولا سنة، وأما العلماء يقولون فيه كذا وكذا. لا إذا ظهر له الدليل واضح يعني ما في مشكلة، لكن يعني كثير من العلماء يتورع عن قول هذا حلال وهذا حرام إذا لم يكن فيه دليل واضح، لأنه تحمل أن هذا حلال وبعدين الوعيد الوارد فيه ولا تقول لما تصبحون كذب هذا حلال وهذا حرام. نعم. قالوا قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا لا يعلم. أيوة، وهو على أنه لا يعلم المسألة فله أن يسأل، لكن إذا كان لا يعلم هذه المسألة لكنه يستطيع أن يعلمها، وتقدم لنا أن العلم بالصلاح، يعني إذا كان يستطيع أن يعلم المسألة فهو ليس بجاهل فيرجع إلى مداركها، وأما فسألوها للذكر هذا الشخص الذي لا يعلم لا بالقوة لا بالفعل. نعم. وأولي الأمر منكم وهم العلماء. أي. ولأن الأصل جواز التقليد ترك في من اجتهد لظهور الحق له بالفعل، فمن عداه على الأصل. نعم، يعني أنه جائز له التقليد، يقولون الأصل التقليد في المقلد والأصل الاجتهاد في المجتهد. نعم. قلنا المراد بقوله تعالى: فاسألوا العام. نعم. ولا نسلم أنه لا يعلم، بل يعلم بالقوة القريبة بخلاف العامي. صحيح. وأولو الأمر الولاة، وإن سلم أنهم العلماء فجوابه ما ذكر. ثم هو معارض بعموم فاعتبروا أفلا يتدبرون القرآن، وقوله علمه الذين يستنبطونه، وهذا حث على الاستنباط. صحيح. والتدبر ترك في العامي لعدم أهليته فبقي غيره على مقتضاه. نعم. ووجه بقية التفاصيل ظاهر، ودليل ضعفها عموم الدليل. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: السابعة: إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بيّنها فمذهبه في كل مسألة وجدت فيها تلك العلة كمذهبه فيها. نعم، يعني واضح، يعني إذا نص المجتهد على علته ووجدت العلة في مسألة مشابهة تضاف إلى مذهبه ويقال إنها مذهبه لنصه على علته. نعم. نعم. لا ليس هو التخريج، يعني هذا يعني هو نفسه يعني. نعم. كيف؟ لا هو نص على العلة ما يجعله لازم المذهب، لازم المذهب ليس العلة كأنها هي الدليل نفسه. نعم. أيوه. إذ الحكم يتبع العلة. نعم. إيش هو؟ لا يقال له مذهب، قالوا يضاف إليها. نعم. إذ الحكم يتبع العلة وإن لم يبين العلة فلا. نعم. وإن أشبهتها أي إن كانت المسألة مشابهة للمسألة ولكنه لم يبين العلة، لم ينص على أن علته في الحكم كذا، لا تكون مثلها. لماذا؟ لأنه قد يكون بنى على علة أخرى ودليل آخر. نعم. يعني إذا نص على العلة جاز لأن أقول قال الإمام أحمد المسألة التي لم يقل أصلا، أقول يعني هذا هو مذهب إمام أحمد لأنه نص على العلة في موضع كذا، يعني أيوة والعلة موجودة. العلة موجودة. أيوة. نعم. يعني قال ينسب إليه مجازا وليس حقيقة ويجوز. لا هو قال ينسب إليه، يقول لأنه هو نص على العلة والعلة هي اللي جالب الحكم، مو كلامه هو ما يأتي بالحكم. الفقيه لما ينسب إلى الإمام يقول له ما إلى جهته. يقول لأنه بنى حكمه على هذه العلة والعلة موجودة. بس هي. نعم. إذ هو إثبات مذهب بالقياس. نعم. ولجواز ظهور الفرق له لو عرضت عليه. نعم. الفرق بين هذه المسألة وبين تلك. نعم. ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج. يعني كيف المسألة؟ ولو نص في مسألتين مشتبهتين على حكمين مختلفين أي لم يجز أن يجعل فيهما روايتان بالنقل والتخريج. هذا هو، أنه لا بد تنقل عنه كل واحدة ولو كانا متشابهتين، لأنه نص على أن الحكم فيهما مختلف فلا تقاس إحداهما على الأخرى. نعم. أيوة. كما لو سكت عن إحداهما وأولى. نعم. أيوة. كما لو سكت عن إحداهما وأولى. أيوة. وهذا أولى. أيوة. من الأول. أيوة. والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله. ها؟ والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله. شوف. كما لو سكت عن إحداهما. أيوة. أيوة. يعني هذا أولى من الأول ألا يضاف له. فهمت؟ أيوة. والأولى. أيوة. والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله. أيوة. والأولى إذا. جواز ذلك. أيوة. بعد الجد والبحث. من يعني جواز وقوعه يعني. شوف إيش قال في الشرح. دول الأولى قال أي جواز نقل حكم قوله والأولى جواز ذلك أي جواز نقل حكم إحدى المسألتين المشتبهتين المنصوص على حكمهما إلى الأخرى إذا كان ذلك بعد البحث والجد. أي إذا كان ذلك بعد البحث والجد فيه من أهله أي من أهل النظر والبحث ممن تدرب في النظر وعرف مدارك الأحكام وما أخذها. أي يعني إذا هذا صار يعني شخص آخر يعني ما يضيف له، هو إذا كان هو يخرج عليه فهذا شيء آخر. يقول إذا كان يعني عنده يملك الآلة ونظر، ممكن إذا نظر أنه يمكن تضاف هذه المسألة إلى هذه وأنه مدرك وما واحد في نظره، ممكن يعني يكون من باب اجتهاد الشخص الآخر. نعم. قال والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث من أهله إذ خفاء الفرق مع ذلك وإن دق ممتنع عادة. أي ممتنع عادة على من هذا مثله على الباحث. نعم. نعم. لا هو يقول يجوز أن يأخذ يعني الحكم المختلف، أنه شخص المجتهد ممكن يضيف هذا الحكم للمسألتين. نعم. أي. وقد وقع في مذهبنا. أيوة. فقال في المحرر ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه وأعاد نص عليه، ونص في من حبس في موضع نجس فصلى فيه أنه لا يعيد فيتخرج فيهما روايتان. أي ومختلفتان يعني. أول شيء هذا محبوس ما عنده مندوحة، ولا عنده ثوب، إذا وجد ثوب آخر ممكن يصلي يعني يعيد ويصلي، لأن الصلاة بالنجاسة يعني بعضهم يقول لا يلزم من القضاء أبدا وإنما يلزم القضاء في الوقت. نعم. أيوه. وذكر مثل ذلك في الوصايا والقدر، ومثله في مذهب الشافعي كثير. أيوه. ثم التخريج قد يقبل تقرير النصين وقد لا يقبل. أي يعني لو خرج القول قد يكون دل عليه الدليلان يعني للمسألتين، وقد يكون التخريج لا يقبله الدليل الآخر. نعم. وإذا نص على حكمين مختلفين في مسألة فمذهبه آخرهما وإن علم التاريخ. ما انتهى الكلام؟ وإن علم التاريخ؟ نعم، بس تناسل أحكام الشرع. أي أيوه. فإذا نص على حكمين مختلفين في مسألة فمذهبه آخرهما إن علم التاريخ كتناسخ أحكام الشرع. أي. وإلا فأشبههما بأصوله وقواعد مذهبه وأقربهما إلى الدليل الشرعي. نعم. يعني هذا واضح يعني أنه إذا كان له قولان في مسألة مختلفان فإذا عرف التاريخ علم أن الأخير يعني ناسخ الأول، وإذا كان كل منهما من القولين له وجه وله دليل آخر فسبق مثله، يعني مثل ما لو قال يعني قولان ولم يعلم التاريخ منهما هل يضاف إليه أو يتوقف فيهما كالأدلة المتعارضة. نعم. فقيل كلاهما مذهب له. أي. إذ لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، فإن أريد ظاهره ممنوع، وإن أريد ما عمل بالأول لا ينقض. وإن أريد أي. وإن أريد ما عمل بالأول لا ينقض. هو هذا يعني إذا عمل شيء وبنى عليه. لم تكتمل هذه المادة بعد، ويمكنك متابعة ما تبقى منها